الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم قطع آذان الماعز للزينة؟ وهل يدخل في قوله تعالى: وليبتكن آذان الأنعام؟ وهل يدخل في تغيير خلق الله؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وبعد، فلقد حث الإسلام على الإحسان في كل شيء، وفرض الله عز وجل الرحمة على كل شيء، وأخبر أن ديننا دين رحمة ودين عدل ودين إحسان ودين شفقة، فقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله تبارك وتعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، كما رواه مسلم وأصحاب السنن من حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عمر أيضا رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت من الجوع، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. والأحاديث في الحث على الإحسان والرحمة بالبهائم والنهي عن إيذائها كثيرة جدا، ويستفاد منها تحريم تعذيب البهيمة بقطع أذنها أو شيء من ذيلها أو غير ذلك، فهذا كله لا يجوز. قول الله تبارك وتعالى عن الشيطان أنه قال: وليآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وقد ذكر المفسرون أن البتك أي القطع، فقوله تعالى: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، يدل على أن تقطيع آذان الأنعام لا يجوز، وهو كذلك، بل إن هذا من جملة ما نهى عنه الشرع نهيا جازما لما فيه من تحقيق ما توعد به إبليس بوجوده في الأمة، ولما فيه من تعذيب الحيوان وإيذائه، والرحمة والإحسان مطلوبة ولكن يستثنى من تحريم إيذاء الحيوان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الإشعار والوسم في غير الوجه، والإشعار يكون للإبل والبقر، أما الإشعار في الإبل فبالإجماع، وأما الإشعار في البقر ففي أصح قولي أهل العلم رحمهم الله، لا سيما إذا كان للبقر أسنمة كما في بعض البلاد، وأما في غير ذلك فإنه لا يجوز تعذيب الحيوان. وقد يقول لنا قائل: إن بعض أنواع البهائم إذا طالت أذنها أصيبت بالتليف أو الدود أو الآكلة فتصبح تؤذيها، فنقول: إذا كان الأمر كذلك حقا وصدقا وواقعا، فيجوز لك أن تقطع ما هو تالف فقط، ولكن أغلب الناس الذين يتاجرون في مثل هذه الشياه غالية الثمن إنما يقطعونها من باب زيادة تجمينها وتزيينها، وهذا أمر محرم، فالواجب علينا أن نتقي الله عز وجل، وأن نحسن إلى هذه البهائم، وأن لا نؤذيها، وأن لا نتسلط عليها، وأن لا نتسبب في تعذيبها، فإنها ستقتص حقها يوم القيامة، كما قال الله عز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق حتى تقتص الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. والله أعلم.